من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة بثلاث سنوات في رحلة الإسراء والمعراج. وأول ما فرضت الصلاة فرضت ركعتين، ولما هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الفجر، وأصبحت صلاة الظهر أربعا والعصر أربعا والمغرب ثلاثا والعشاء أربعا، وقد فرضت الصلاة على كل مسلم بالغ عاقل من ذكر أو أنثى. والسؤال هو: ما هي أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس؟ هل هي صلاة الصبح أم صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ السؤال مرة أخرى: ما هي أول صلاة فرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم من الصلوات الخمس؟ هل هي صلاة الصبح أم صلاة الظهر أم صلاة العصر؟ أيها الإخوة المؤمنون، نحن في انتظار إجاباتكم الثلاثين مجمعة على العنوان التالي: الإسكندرية، بكوس، مبنى الإذاعة والتلفزيون، إذاعة الإسكندرية، مسابقة عما يتساءلون. آخر موعد لتلقي إجابات المسابقة نهاية شهر ذي القعدة القادم، مع تمنياتنا للجميع بالفوز بإذن الله. مع تحيات علاء السيد ومجدي فكري. شركة مياه الشرب بالإسكندرية تتمنى لكم صوما مقبولا وإفطارا شهيا. معا لترشيد مياه الشرب، كل نقطة بتفرق. الإسكندرية تقدم أكرم بقوم أكرموا القرآن وهبوا له الأرواح والأبدان، قوم قد اختار الإله قلوبهم لتصير من غرس الهدى بستانا. في رحاب التلاوة مع أحمد وهبة. أحبتي في الله، بدر وما بدر، قلوب مؤمنة خرجت لنصرة دينها متيقنة أن الجهاد لرد ظلم المعتدين فريضة تحيا عليها الأزمنة. سورة الأنفال، سورة مدنية، آياتها 75 آية، سميت بسورة القتال أو الحرب أو الجهاد. وسيظل بدر على مدى التاريخ الإنساني شاهد صدق على نصرة المولى للحق عندما يتمسك به أتباعه ويخلصون له ولو كانوا قلة، وهزيمته عز وجل لأهل الباطل ولو كان أتباعه كثر. لذلك يقول العلماء إن سورة الأنفال هي سورة البشارات والإنسانيات، بشرة نزول الملائكة، بشرة بالنصر، بشرة نزول المطر والتطهر والتثبيت في أرض المعركة، بشرة رؤية الرسول لنصر المسلمين. أما الإنسانيات فهي كثيرة، منها أسرى الحرب، وفي ذلك يقول عنهم الرسول صلى الله عليه وسلم: استوصوا بالأسرى خيرا، واستشارة القائد في أرض المعركة ومكان المعركة، واهتمام القائد بالشباب حتى أثناء المعركة، ويظهر جليا في موقفه صلى الله عليه وسلم من قتلة أبي جهل. وقد سميت السورة باسم هذه الغنائم أي الأنفال، وهنا نجد تعليق الصحابة على السورة قائلين: نزلت سورة الأنفال فينا نحن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم حين اختلفنا على الغنائم بعد المعركة، وكان اختلاف أدب وتواضع مع الرسول صلى الله عليه وسلم. أخيرا اختتمت الصورة ختاما طيبا بأن يرث الأخ أخاه بعد بدر، وبذلك عمقت الصورة معاني الأخوة في أبهى صورها بين المؤمنين. فلما جاء النصر وكانت الأخوة من أسبابه، تحقق انصهار المجتمع، لأن النصر يصلح مشاكل المجتمع. لذلك لابد أن نحرص دوما على فهم قوانين النصر حتى يؤيد الله هذه الأمة، فلنلجأ إلى الله ولنثق بأنه صانع النصر مع الأخذ بالأسباب والحذر من التعلق بالدنيا وزينتها كالأنفال، حتى يستجيب الله دعاءنا ويعيد لنا العزة ولأمة الإسلام. أحبتي، هيا نعيش الآن في رحاب سورة الأنفال وتلاوة قرآنية مع فضيلة الشيخ أحمد نعينا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. حقا